الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة. رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمة، وفي رواية للنسائي وابن خزيمة: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة.